بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء السابع من شهر رجب من العام 35 بعد 400 للهجرة في درسنا 18 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحاكم رحمه الله. وموضوع درس الليلة يا أيها الإخوة هو موضوع القرآن الكريم. وهذه المسألة أيها الإخوة أخذت بعدا في تاريخ هذه الأمة، مع أن العجائز والأطفال والعوام والصغار والكبار هذه من البدهيات عندهم أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، ولكن أهل البدعة، نعوذ بالله من البدعة وأهلها وأهل الضلالة وأهل الأهواء، أرادوا وزعموا وكذبوا فيما زعموا أنهم يريدون تنزيه الله، فزعموا أن القرآن مخلوق. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، كيف يكون شيء من الله مخلوقا وهو الخالق سبحانه وتعالى، والصفة تتبع الموصوف وتدور معه وجودا وعدما. ثم أخذت هذه المعركة منحا سياسيا في عهد خلفاء بني العباس، وخاصة عهد المأمون، هذا الرجل الذي افتتن بفلسفة اليونان واستوردها للعالم الإسلامي، وزندقت الفرس وهرطقت الهنادك، فجر على الأمة وبالا لا تزال أثاره إلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم وإلى غد. ولهذا تتأمل حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر العمل بها يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة. عكر صفو المعتقد في عهد هذا الآدمي، وزج بعلماء الأمة في غياهب السجون، وجلدوا وأجبروا على أن يقولوا ما يقولون، وبعضهم خشي على نفسه الفتنة والهلاك فقالها تقية، وبعضهم صمد ولم يصمد علنا إلا إمام أهل السنة الإمام أحمد. ومن هنا قال فيه بعض أهل العلم إن الله أعز هذا الدين برجلين، أبي بكر في حروب الردة وأحمد بن حنبل في محنة خلق القرآن، وصبر معه شاب يافع هو محمد بن نوح رحمه الله، ومات هذا الشاب تحت مطارق الجلد والتعذيب، فنسأل الله يكتبه شهيدا عنده. ثم أنجلت المحنة وقمع الله أهل البدعة، ولكن لا زال هناك من الفرق الضالة زي الإباضية والخوارج إلى الآن، إلى هذا اليوم، ومفتيهم الآن يماري ويناظر على قضية خلق القرآن وغيره. فالشيخ رحمه الله كما عودنا وكما رأيتم في دروسه الماضية يحشد من الأدلة بما لم يسبقه إليه أحد، يحشد الشيخ حافظ أدلة ليقول لك هذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه. قال رحمه الله: المنزل القرآن قال المنزل من عند الله عز وجل على الرسول المصطفى خير الورى محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به

أنا مؤمنون مصدقون شاهدون بأنه كلام الله عز وجل وتنزيله، وأنه تكلم به قولا وأنزله على رسوله وحيا، ولا نقول إنه حكاية عن كلام الله عز وجل أو عبارة، بل هو عين كلام الله حروفه ومعانيه نزل به من عنده الروح الأمين على محمد خاتم المرسلين، وكل منهما مبلغ عن الله عز وجل. هذه الآيات أيها الإخوة، وهذا الحشد الهائل من الأدلة كما هي عادة الشيخ رحمة الله عليه وجزاه على الأمة خير الجزاء، كلها ركز على مسألة تنزيل هذا الكتاب من عند الله، نزل به الرسول الملكي وهو جبريل إلى الرسول الإنسي وهو محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه للناس. وفي آخر المقطع يرد الشيخ على الأشاعرة الذين قالوا إن هذا القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله، قال لا، هذا هو بعينه حروفه ومعانيه وألفاظه هو كله كلام الله تبارك وتعالى. هنا يأتي إلى مسألة جيدة، ولذلك وضعت تحتها خط في السطر اللي بنقرأه الآن، يقول: والكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. هذه عبارة تكتب بماء الذهب. الكلام ينسب لمن قاله أولا لا من بلغ ثانيا، يعني ولله المثل الأعلى. الآن لو قلت عبد الله يقول كذا كذا يا علي، الكلام كلام محمد ولا كلام عبد الله؟ وستفهم أنت أن الكلام الذي بلغ لك أن كلام عبد الله ولا كلام محمد؟ كلام عبد الله، لأني قلت لك عبد الله يقول كذا، فهذا أمر عند الناس مستقر أن الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى المبلغ. المبلغ ما عليه إلا يوصل الرسالة، لكن الكلام من هو قائله؟ لو أن واحد يعني جاك بالكلم قال من اللي قال لك؟ قالها عبد الله، ما قال جاربها محمد، قال لا. ممكن تقول له من اللي جاكبها، من اللي وصل لك؟ تقول جابها محمد، لكن أنت سألك الكلام ذا كلام اللي جاك منه كلامه، قلت أنت كلام عبد الله. ولله المثل الأعلى، الكلام ينسب إلى من قالها أولا، هذا كلام الله. جبريل عليه السلام ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام إنما هم مبلغين على الله، ربنا أوحى هذا القرآن، جاء به جبريل منزل إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه الأمة، الأمة تبلغه أجيال بعد أجيال بعد أجيال بعد أجيال إلى قيام الساعة، ويبقى القرآن هو كلام من؟ كلام الله. وهذا لا إشكال فيه إلا عند من زاغت عقولهم واستولت البدعة على قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا السطر يضع تحت خط لنا مهم: والكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. يستشهد على ذلك بقوله، قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ إيش ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. إذا لاحظ أن الكلام كلام الله، الرسول مبلغ: يا أيها الناس ربكم يقول كذا وكذا وكذا، أوحى إليكم بكذا وكذا. وقال تعالى: فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وقال تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. والآيات في هذا كثيرة جدا. يخبر تعالى عن رسوله أنه مبلغ عنه مؤد لما أرسله به، وهذا يعرفه كل أحد يعقل لفظة رسول، فإن الرسول لا بد له من مرسل برسالته، فالمرسل الله عز وجل، والرسالة هي القرآن، والمرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم المبلغ رسالة ربه. وقال أنس: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قومه وقال: أتؤمنونني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يحدث به، يعني طلب منهم إيش؟ الأمان. وقال المغيرة رضي الله عنه: أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. وقالت وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدق، إن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وانظر إلى عظم هذه الآية، فالرد على الرافضة المرذولة صاحبة الخزايا والرزايا الذين يتهمون أن القرآن ناقص وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي. وفي خطبته في موقف الحج الأكبر قال صلى الله عليه وسلم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت بورك فيك. وفيها إشارته صلى الله عليه وسلم بيده إلى السماء قائلا: اللهم هل بلغت؟ ويقول هكذا بإصبعه: اللهم هل بلغت؟ يستشهد ربه: اللهم اشهد. قالها مرارا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفي أن أحدكم يجوء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغذني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفي أن أحدكم يجي يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغذني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفي أن أحدكم يجي يوم القيامة على رقبتي شاة لها تغاء، يقول: يا رسول الله أغذني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. انظر يا أخوة كم هذه الأمثلة التي استعرضها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وانظروا إلى كم من يغل من المال العام وغيره ويأكل أموال الناس بالباطل ويحسب أنه بهذا أنه بمن جات من عذاب الله. لا ألفين أحدكم يجي يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغذني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجي يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغذني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجي يوم القيامة على رقبته صامت يقول: يا رسول الله أغذني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في المواسم ويقول: إني رسول الله وآتيكم لتمنعوني حتى أبلغ رسالة ربي. وغير ذلك من الحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أنه مخبر عن الله ومبلغ رسالته، وأن ما أمر به ونهى عنه وأخبر به وتبليغ لأمر الله ونهيه وخبره، وأنه لم يقل شيئا من عند نفسه فيقول هو من عند الله، ومن اعتقد ذلك فهو كافر من حزب أبي جهل والوليد بن المغيرة وملئهم. قال عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه الحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. هذه الآيات أخوة مما يصفع بها المستشرقون ومن سار على نهجهم، الذين زعموا وكذبوا وخابوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيئا من عند نفسه في هذا القرآن وكذبوا على الله. ولا يستغرب من يهود ونصارى أن يقولوا مثل هذا، فإنه باتفاق العقلاء لا يمكن لإنسان أن ينسب لنفسه هذا الكلام الذي فيه هذا التهديد. لو كان الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول عن نفسه هذا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وإنما لأن هذا وحي من الله تبارك وتعالى. وقد اطلعت على كتاب أخيرا للباحث الموفق المسدد الشيخ إبراهيم السكران، كيف أن المستغربين من أبناء هذه الأمة استوردوا ونبشوا حثالات المستشرقين ثم بثوها على الأمة فيما زعموا حداثة وغيرها، يرددون ألفاظ اليهود والنصارى من دهاقرة الاستشراق الذين مر فترة وهم يطعنون في وحي الله وفي نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: ليس بمخلوق، يعني القرآن ليس بمخلوق كما يقول الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة وغيرهم، تعالى الله عز وجل عن أن يكون شيء من صفاته مخلوقا. قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأخبر تعالى أن الخلق غير الأمر وأن القرآن من أمره لا من خلقه. وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فكن من كلامه الذي هو صفته ليس بمخلوق، والشيء المراد المقول له كن مخلوق. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى وآدم مخلوقان بكن، وكن قول الله صفة من صفاته، وليس الشيء المخلوق هو كن. يعني فرق بين لفظة كن هذه من كلام الله، ولما انخلق المخلوق عيسى وآدم هذا مخلوق. قال فعيسى وآدم مخلوقان بكن، وكن قول الله صفة من صفاته، وليس الشيء المخلوق هو كن، ولكنه كان بقول الله له كن. وقد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن، وذلك لأنه لا أن يخلو قوله من إحدى ثلاث. شوف الشيخ الآن بيعطيك ثلاث افتراضات. الذين زعموا أن القرآن مخلوق لا يخلو هذا الزعم من ثلاث حالات: إما أن يقول إنه خلقه في ذاته هذا افتراض، أو في غيره، أو منفصلا مستقلا، وكل الثلاث كفر صريح. لأنه إن قال خلقه في ذاته فقد جعل ذاته محل المخلوقات، وربنا إيش؟ خالق وليس مخلوق. إذن بطل الافتراض الأول ولا ما بطل؟ بطل. إن قال خلقه بذاته فقد جعل ذاته محل المخلوقات، وهذا إيش؟ باطل. وإن قال إنه خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغير، فيكون القرآن على هذا كلام كل تالي له وليس كلام الله. وهذا قول الوليد بن المغيرة فيما حكى الله عنه، حيث قال تعالى إنه فكر وقدر فقدر كيف قدر ثم قدر كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة البشر. وإن قال إنه خلقه منفصلا مستقلا يعني عن ذاته فهذا جحود لوجوده مطلقا، لأن ربنا تبارك وتعالى عرفنا بنفسه بهذا الوحي، إن هذا هو كلام الله. فإذا قال أن خلق في غيره إذن الله ليس له وجود على هذا الافتراض والعياذ بالله، فهذا جحد لوجوده مطلقا، إذ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بذاته بدون متكلم، كما لا يعقل سمع بدون سميع، ولا بصر بدون بصير، ولا علم بدون عالم، ولا إرادة بدون مريد، ولا حياة بدون حي، إلى غير ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون عروا كبيرا. فهذه الثلاث يعني الثلاث الافتراضات لا خروج لزنديق منها ولا جواب له عنها، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. الشيخ علشان استشناع هذه المقالة الخبيثة التي كانت حدثا مؤلما في تاريخ الأمة لا بد أن يتتبع أصلها، فسيركز على قضية الجهم وهو حامل لواء هذه الراية الخبيثة، قبله الجعد ابن درهم. الجعد ابن درهم تتلمذ على أبان ابن سمعان ابن طالوت اليهودي الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الفكرة منبعها منين؟ من اليهود. شوف التسلسل: جهم، الجعد، أبان بن سمعان، طالوت بن الأعصم الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلسلة خبيثة، السلسلة من فكر اليهودي. قال الشيخ أصل القول بخلق القرآن، يعني كيف جاءت هذه المقولة الخبيثة؟ وأول ما اشتهر القول بخلق القرآن في آخر عصر التابعين، لما ظهر جهم بن صفوان شقيق إبليس. حلو هذا اللفتة من الشيخ حافظ رحمه الله، نسمى شقيق إبليس. لعنهم الله، وكان ملحدا عنيدا وزنديقا زائغا مبتغيا غير سبيل المؤمنين. لم يثبت أن في السماء ربا، ولا يصف الله تعالى بشيء ما وصف بنفسه، وينتهي قوله إلى جحود الخالق عز وجل. ترك الصلاة 40 يوما وهو يزعم أنه يرتاد دينا، يعني يبحث يشوف له دين. ولما ناظره بعض السمنية في معبوده قال قبحه الله، هو هذا الهواء في كل مكان. وافتتح مرة سورة طه، فلما أتى على هذه الآية الرحمن على العرش استوى قال لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتها، ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال ما كان أظرف محمدا حين قالها، يعني يتهكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم افتتح سورة القصص، فلما أتى على ذكر موسى جمع يديه ورجليه ثم رفع المصحف ثم قال أي شيء هذا، ذكره ها هنا فلم يتم ذكره، وذكره ها هنا فلم يتم ذكره، يعني يستهزئ بالله وبآياته قاتله الله. وقد روي عنه غير هذا من الكفريات، وهو أذل وأحقر من أن نشتغل بترجمته. وقد يسر الله تعالى ذبحه على يد سالم بن أحوز بأصبهان وقيل بمرو، وهو يومئذ نائبها، رحمه الله تعالى وجزاه على المسلمين خيرا. وقد تلقى هذا القول منه شيخه على الجهد بن درهم، لكنه لم يشتهر في أيام الجعد كما اشتهر عند الجهم أو عن الجهم، فإن الجعد لما ظهر القول بخلق القرآن تطلبه بنو أمية، يعني لاحقوه، فهرب منهم فسكن الكوفة، فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول منه، يعني شوف كيف هرب من الشام وتتلمذ عليه الجهم في الكوفة، ولم يكن له كثير أتباع غيره. ثم يسر الله تعالى قتل الجعد على يد خالد بن عبد الله القسري الأمير، قتله يوم عيد الأضحى بالكوفة، وذلك لأن خالد خطب الناس فقال في خطبته تلك أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر، روى ذلك البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، ورواه ابن أبي حاتم في كتاب السنة له وغيرهما، وهو مشهور في كتب التواريخ، وذلك سنة 24 و100. ستجدون أيها الإخوة مثل علي سام النشار وغيره من يسمون الجعد وغيره شهيد الإرادة الحرة، يرون من يتكلم بالزندقة والكفر البواح فيلبسون هذه الألفاظ البراقة التي ينخدع بها بعض السذج، ويقول لك أن هذا شهيد الإرادة الحرة. أي إرادة الحرة قاتلكم الله؟ رجل يقول في الله وفي كلام الله الكفر البواح فتسمون هذا إرادة حرة وأنه شهيد الإرادة الحرة؟ قال وقد أخذ الجعد بدعته هذه عن بيان ابن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم، وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى في ذلك سورة المعوذتين. ثم تقلد هذا المذهب المخذول على الجهم بشر بن غياث ابن أبي كريمة المريسي المتكلم شيخ المعتزلة وأحد من أضل المأمون، يعني بشر هو من شيوخ من المأمون، وجدد القول بخلق القرآن، ويقال أن أباه كان يهوديا. من هو؟ بشر المريسي. ويقال أن أباه كان يهوديا صباغا بالكوفة، وروي عنه أقوال شنيعة في الدين من التجهم وغيره، مات سنة 18 و200. ثم تقلد عن بشر ذلك المذهب الملعون قاضي المحنة أحمد بن أبي دؤاد، وأعلن بمذهب الجهمية، وحمل السلطان على امتحان الناس بالقول بخلق القرآن، وعلى أن الله لا يرى في الآخرة، وكان بسببه ما كان على أهل الحديث والسنة من الحبس والضرب والقتل وغير ذلك. وقد ابتلاه الله تعالى بالفالج قبل موته ب40 سنين حتى أهلكه الله تعالى سنة 40 و200. ومن أراد الاطلاع على ذلك وتفاصيله فليقرأ كتب التواريخ يرى العجب، يعني مثل البداية والنهاية للحافظ بكثير وغيره. إذن هذه السلسلة الخبيثة أيها الأحبة، لاحظوا كيف أن ضلالة يحملها شقي ثم شقي ينقلها إلى شقي، وهكذا حتى تفرخ هذه البذرة

وكذبه وكيع وغيره، والله أعلم بحاله. قال وكيع مات مقاتل بن سليمان 50 و100. وقال عبد الله بن مبارك الجهمية كفار، وقال ليس تعبد الجهمية شيئا، وقال من قال القرآن مخلوق فهو زنديق، وقال إنا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية. هذه من أشهر ما ورد على عبد الله بن مبارك، يقول أستجيز نفسي أني أذكر كلام اليهود والنصارى ولا أستجيز أن أذكر كلام الجهمية من فضاعته وكفره، نسأل الله السلام والعافية. وقال سفيان بن عيينة القرآن كلام الله، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وقال من قال القرآن مخلوق يحتاج أن يصلب على ذباب، يعني جبل اسمه ذباب. وقال عبد الله بن أدريس رحمه الله وقد سئل ما تقول في الجهمية يصلى خلفهم، قال أمسلمون هؤلاء، أمسلمون هؤلاء لا ولا كرامة لا يصلى خلفهم. وقال له رجل يا أبا محمد إن قبلنا ناس يقولون القرآن مخلوق، فقال من اليهود؟ قال لا. قال فمن النصارى؟ قال لا. قال فمن المجوس؟ قال لا. قال فمن؟ قال من الموحدين. قال كذبوا، ليس هؤلاء بموحدين، هؤلاء زنادقة، هؤلاء زنادقة. وقرأ ابن مدريس بسم الله الرحمن الرحيم، فقال الله مخلوق، الرحمن مخلوق، الرحيم مخلوق، هؤلاء زنادقة. وسئل عن قوم يقولون القرآن مخلوق فاستشنع ذلك وقال سبحان الله شيء منهم مخلوق. وقال وكيع فإني أستتيبه فإن تابه إلا قتلته. وقال من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث، ومن زعم أنه محدث فقد كفر. وقيل له إن فلان يقول إن القرآن محدث فقال سبحان الله هذا الكفر. قال السويدي وسألت وكيعا عن الصلاة خلف الجهمية فقال لا تصلي خلفهم. وقال من زعم، طبعا من الجهمية الآن الذي يقول القرآن مخلوق زي الإباضية فما يجوز لك تصلي خلفه. وقال من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث يستتاب فإن تاب إلا ضربت عنقه. وقال ابن الزهير بن حرب اختصمت أنا ومثنى، فقال المثنى القرآن مخلوق، وقلت أنا كلام الله، فقال وكيع وأنا أسمع هذا كفر، وقال من قال القرآن مخلوق هذا كفر. فقال مثنى يا أبا سفيان قال الله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فإيش هذا؟ قال وكيع من قال القرآن مخلوق فهذا كفر، وقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وقال رحمه الله القرآن كلام الله أنزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، كل صاحب هوى يعرف الله ويعرف من يعبد إلا الجهمية لا يدرون من يعبدون، بشر المريسي وأصحابه. هنا سأحيل إلى مصدر من أهم المصادر التي ينبغي أن يطلع عليها طالب العلم فيما أوجدته الجهمية من شغب من قضية مثل قضية محدث وغيره. هذا الكتاب يا إخوة لا يستغني عنه طالب علم، وخاصة في طبعته الأخيرة الموثقة كتاب الحيدة، كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز الكناني، فإن هذا رجل قد فتح الله عليه، قد سافر من مكة إلى بغداد وأيام المحنة، وافتعل نقاشا بينه وبين ابنه في المسجد، فابنه يسأل وهو يجيب، وهم يريدونهم يلقطونه إلى السلطان، ويريد أن يصل، فلما لقطوه وشغبوا به إلى السلطان ناظرهم حتى أفحمهم وقطع ألسنتهم بالحجة والبيان. فكتاب الحيدة كتاب ممتع، ممتع جدا لمن أراد أن يستقصي ما دار حول هذه الحادثة. وقيل لوكيع في ذبائح الجهمية قال لا توكل، هم مرتدون. وقال من قال إن كلامه ليس منه فقد كفر، وقال من قال إن شيء مخلوق فقد كفر. وقال فطر بن حماد سألت معتمر بن سليمان فقلت يا أبا محمد إمام لقوم يقول القرآن مخلوق وصلي خلفه، قال ينبغي أن تضرب عنقه، وصلي خلفه أضرب عنقه. وقال فطر وسألت حماد بن زيد فقلت يا أبا إسماعيل إمام لنا يقول القرآن مخلوق وصلي خلفه، قال خلي صلف مسلم أحب إلي. وسألت يزيد بن زريع فقلت يا أبا معاوية إمام لقوم يقول القرآن مخلوق وصلي خلفه، قال لا ولا كرامة. قال عبد الرحمن بن مهدي من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب فإن تابه إلا ضربت عنقه. وقال مرة لا أرى أن أستتيب الجهمية. وقال رحمه الله لو كان لي من الأمر شيء